كان الليث بن سعد أحد أعلام القراءات، فقد روى عن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أحد القراء السبعة، وروى عنه ابنه شعيب وابن وهب، وكان يراسل نافعا في القراءات. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا تخاف عقباها. أبي، سمعناها دائما ولا يخاف عقباها. يا بني، تعدد القراءات القرآنية أمر واقع أجمعت عليه الأمة سلفا وخلفا، وهكذا أقرأها. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن القرآن نزل على سبع لغات من لغات العرب، وذلك توسيعا عليهم ورحمة بهم، فكانوا يقرؤون مما تعلموا دون أن ينكر أحد على أحد. نعم يا أبي، نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده رضي الله عنهم جميعا وجهوا الصحابة إلى البلدان ليعلموا الناس القرآن وأحكام دينهم، فعلم كل واحد منهم أهل البلاد التي أرسل إليها ما كان يقرأ به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفت قراءة أهل تلك البلاد باختلاف قراءات الصحابة رضي الله عنهم جميعا. والآن يا شعيب، أريدك أن ترسل أحدا بكتابي هذا إلى نافع بن عبد الرحمن ليكتب قراءتي عليه. أتقصد ابن أبي نعيم الإمام حبر القرآن أبا رويم؟ نعم نعم يا شعيب. لكنه في المدينة، هل أذهب أنا إليه أبي؟ كلا يا شعيب، أرسل أحدا غيرك، فأنا أريدك هنا معي. أمرك يا أبي، وتلك قراءتك وسأقرأها عنك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، هنا مكاني يا عبد الله. حسنا، لأني أريد أن أجلس بجوار شيخنا. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. حسنا، سأجلس إلى يمينك. هكذا أفضل، اجلس لأملي عليك. تملي علي كتاب التاريخ أم كتاب الفقه؟ بل ما تبقى من كتاب التاريخ. تفضل يا شيخنا. اكتب: صار عمرو من الفرمة فلقيه الروم ببلبيس، فقاتلوه فهزمهم ومضى حتى بلغ أم دنين فقاتلوه بها قتالا شديدا. ومضى حتى بلغ أم دنين فقاتلوه بها قتالا شديدا. وكتب إلى عمر يستمده، ثم أتى الحصن فنزل عليه فحاصره، وأمير الحصن يومئذ المندقور الذي يقال له الأعرج من قبل المقوقس بن قرقب اليوناني، والمقوقس إذاك في طاعة هرقل. ثم قدم عليه الزبير بن العوام في المدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اجلس هنا يا سيدي. ما دخلت على الليث قط إلا وجدت عنده ابن صالح. ومن يستطيع مفارقة سيدنا وإمامنا الليث بن سعد؟ ابن صالح كاتبي ورفيق أسفاري، ولا أستغني عنه أبدا. ها أتأكل معي أم تشرب شيئا قبل الطعام؟ لا، لن أشرب أو آكل قبل أن أنتهي مما جئت إليك فيه. خيرا يا ابن لهيعة. جاءني رجل مخاصما الوالي موسى بن عيسى. وماذا في ذلك يا عبد الله؟ من حق كل فرد أن يختصم من يشاء، حتى لو اختصم الخليفة نفسه. أعلم ذلك يا أبا الحارث، لكن الموضوع هو المشكلة. وما هو هذا الموضوع؟ هناك كنيسة قرب الجيزة قد تهدمت، وقد أراد رهبانها أن يعيدوا بناءها، إلا أن صاحب الشرطة منعهم من ذلك. وماذا ترى أنت في ذلك؟ أنا أرى أن من حقهم أن يعيدوا بناء ما تهدم من الكنائس. وهذا رأيي أنا أيضا، ولا أخالفك الرأي في ذلك. إذن اذهب إلى الوالي واعرض عليه وجهة نظرنا في هذا الأمر، وعليك إقناعه حتى لا يجبر على حكم في تلك المخاصمة. نذهب معا إن شاء الله. ماذا تقولين يا زبيدة؟ ما سمعته هو ما قلت. وكيف تكلمينني هكذا وأنا هارون الرشيد؟ أنت هنا زوجي ولست أمير المؤمنين، اتقي الله في حتى تدخل الجنة. نعم، أتقصدين أنني لست من أهل الجنة؟ ومن يدري، لم أكن أنا من أهل الجنة فأنت طالق. ثم ندم واغتم جميعا بهذه اليمين، ونزلت بهما مصيبة لموضع ابنة عمه منه، فجمع الفقهاء وسألهم عن هذه اليمين فلم يجد منها مخرجا، ثم كتب إلى سائر البلدان من عمله أن يحمل إليه الفقهاء من بلدانهم. فلما اجتمع الفقهاء في مجلس هارون الرشيد جلس لهم وأدخلوا عليه، فسألهم عن يمينه وهل له منها مخلص، فأجابه الفقهاء بأجوبة مختلفة. وكان إذ ذاك فيهم الليث بن سعد، وهو جالس في آخر المجلس لم يتكلم بشيء. بقي ذلك الشيخ في آخر المجلس لم يتكلم بشيء. إن أمير المؤمنين يقول لك ما لك لا تتكلم كما تكلم أصحابك. قد سمع أمير المؤمنين قول الفقهاء وفيه ما يقنع. لو أردنا ذلك سمعنا من فقهائنا، ولم نشخصكم من بلدانكم، ولما أحضرت هذا المجلس. يخلي أمير المؤمنين مجلسه إن أراد أن يسمع كلامي في ذلك. نعم، فلينصرف الجميع ولتخلى القاعة. تكلم تكلم أيها الشيخ. يدنيني أمير المؤمنين. ليس بالحضرة إلا هذا الغلام، وليس عليك منه عين. يا أمير المؤمنين، أتكلم عن الأمان وعلى طرح العمل في جميع ما آمر به. لك ذلك. يدعو أمير المؤمنين بمصحف جامع. هات المصحف يا غلام. ها هو المصحف يا سيد. يأخذه أمير المؤمنين فيتصفحه حتى يصل إلى سورة الرحمن. لا الرحمن، ها هي سورة الرحمن. يقرأ أمير المؤمنين. من أين؟ من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قف يا أمير المؤمنين ها هنا. ما هذا؟ يا أمير المؤمنين، على هذا وقع الشرط. نعم. يا أمير المؤمنين، هل تخاف مقام الله؟ والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إني أخاف مقام الله. يا أمير المؤمنين، فهي جنتان وليست بجنة واحدة كما ذكر الله تعالى في كتابه. الله الله الله، ما هذا يا أمير المؤمنين؟ إنها زبيدة زوجتي فرحة، وهي هناك من وراء ستار. أحسنت والله أحسنت، بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك. اختر ما شئت وسل ما شئت تجب فيه يا أمير المؤمنين. وهذا الخادم الواقف على رأسك؟ وهذا الخادم يا أمير المؤمنين، والضياع التي لك بمصر ولابنة عمك أكون عليها وتسلم إلي لأنظر في أمورها. بل نقطعك إقطاعا يا أمير المؤمنين، ما أريد من هذا شيئا، بل تكون في يدي لأمير المؤمنين، فلا يجري على العمال ظلم وأعز بذلك. لك ذلك، يكتب لك ما طلبت ويسجل بذلك، هذا غير الجوائز والخلع والخادم. مولاي، هذه الورقة من سيدتي. وها هي زبيدة زوجتنا تضاعف لك العطايا والمنح. وأمرت زبيدة له بضعف ما أمر به الرشيد، فحمل إليه واستأذن في الرجوع إلى مصر، فحمل مكرما. كنتم مع الليث بن سعد.